أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى أخوات وصحاب في الدنيا كلها، وحشني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 22 من حلقات حدث بالفعل، وبإذن الله لو أي حد من حضراتكم عنده موقف عايز يبعتهولي ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة بعتالي الأستاذ ميمو إبراهيم. بص، هو بعت لي قصة، يعني وهو بيقول لي ان هي قصة تعتبر من قصص الأساطير او القصص اللي تحتمل التصديق او التكذيب، يعني اتحكت له ومحدش عارف يعني اذا كانت الحكاية دي حقيقية ولا مش حقيقية. القصة بتقول ان كان في واحدة ست صحيت من النوم كده على صوت صريخ قطط بتصرخ في المطبخ بتاعها. قامت اتخضت كده وراحت المطبخ، شافت قط كبير عمال يضرب قطة صغيرة، يعني في قطتين في مطبخها، واحد شكله ضخم جدا وشكله شرير، وفي جنب قطة صغيرة وزي ما تكون كانت حامل، كانت بطنها منفوخة كده زي ما تكون كانت حامل. فالست دي صاحبة المكان يعني ضربت القط ده وخدت القطة الصغيرة بعدتها عنه وديتها أكل وكده، وأخدتها على سريرها ونيمتها جنبها وكده، وبعدين نامت. بعد شوية كده صحيت من النوم اللي الست دي، يعني صحيت من النوم على صوت خبط على باب بيتها. خافت شوية وقالت مين اللي هيخبط عليا يعني في وقت متأخر قوي بالليل كده، هي كانت عايشة لوحدها. ففتحت الباب لقت قصادها، أو يعني لسه قبل ما تفتح الباب لقت صوت من بره الباب، صوت ست بتقول لها افتحي يا مدام أو افتحي يا سيدتي ما تخافيش. ففتحت الباب لقت قدامها اتنين ستات وراهم واحد راجل واقف قصاد الباب ما تعرفهمش، يعني أغراب. فهي اتخضت شوية كده وحتى ما سألتهمش انتوا مين. ففي واحدة من السيدتين اللي كانوا واقفين دول قالت لها انتي هتيجي معانا عشان في أمر مهم. فساعتها الست قالت لهم انتوا مين وعايزين ايه بالظبط؟ فالست التانية قالت لها ما تخافيش، احنا هناخدك لمكان قريب هنا وهنرجعك لبيتك قبل الفجر. بتقول ساعتها انا يعني طمنت شوية وغيرت هدومي وراحت معاهم. مشيوا يعني طبعا من البيت، بس لقيتهم دخلوا طريق هي عمرها ما شافته. الطريق اللي مشيوا فيه مش الشوارع العادية اللي هي متعودة عليها، لقت نفسها كأن طريق فيه أشجار كده زي الغابة وفيه سحاب أسود في السماء وحاجات غريبة كده. ففجأة لقت نفسها قصاد شجرة ضخمة جدا والجذع اللي فيها فيه فتحة صغيرة. فلقت ان الاتنين الستات دول والراجل خبطوا كده على المدخل ده، على الحتة المجوفة دي، ودخلوا. فدخلت لقت مجلس منعقد، شافت واحد كده يعني كأنه هو كبير المجلس او زعيم المجلس وناس حواليه رجالة وستات وكده، وقاعدين ملتفين حواليه كده، ويعني منظر مهيب. فالراجل الزعيم بقى ده قال للست اللي جات دي، قال لها انتي هنا علشان نسمع شهادتك، انتي شفتي الراجل ده قبل كده بيضرب البنت دي او الست دي؟ وشاور بايديه على راجل ضخم، راجل شكله وحش قوي ومتكتف بحبال كتير، والست اللي بيشاور عليها دي يعني فتاة كده متوسطة العمر وحامل، وكان على جسمها علامات جروح كتيرة قوي قوي مالية جسمها. فالست استغربت، يعني قالت انا ما شفتهمش، لكن اللي انا شفته شفت قط ضخم بيضرب قطة صغيرة حامل في المطبخ بتاعي. فزعيم المجلس ده قام وهو غضبان جدا، وبيقول ان هو صفع الراجل ده المتقيد بالحبال على وشه جامد بقوة شديدة جدا، وقال له انت لسه بتنكر عملتك الشنيعة دي؟ بعد كده امر الناس اللي حواليه ان هم ياخدوه ويرموه في البحر عقابا ليه. بعد كده البنت الحامل دي قربت من الست وقالت لها انا مش عارفة اشكرك ازاي علشان انقذتيني من الوحش اللي كان بيعتدي عليا ده، واشكرك كمان على الاكل اللي انتي قدمتيه لي. بعد ما الست الحامل دي يعني شكرتها وكده، اديتها هدية، حاجة كده بتلمع زي ما تكون جوهرة ثمينة. وبعد كده أخدوها بعض الرجال اللي كانوا موجودين في المجلس ووصلوها لغاية بيتها في أمان. وبتقول بعد كده إنها صحيت من النوم، يعني بعد كده شافت إن كل ده كان زي تخيل أو مشهد كده غريب، بس لما صحيت اتفاجأت إن الجوهرة دي اللي هي شافتها في الحلم معاها فعلا. ما بقتش فاهمة، يعني هي ما بقتش فاهمة إذا كان المشهد ده حصل بالفعل ولا هي كانت نايمة ساعتها ولا إيه. فالمهم عشان تتأكد راحت لواحد يعني بيفهم في المجوهرات وكده، لها أنت جبتي الجوهرة الثمينة دي منين؟ مش ممكن الجوهرة دي مش موجودة على وش الأرض، يعني تقدري تقولي إنها لا تقدر بتمن، دي يعني من المجوهرات اللي موجودة على الأرض من آلاف السنين. صديقنا المعلم فرج بيقول كان أصلا وأنا عمري حوالي 17 سنة كده، كان في عندنا في المكان أو الشارع يعني اللي احنا ساكنين فيه جارة كده، يعني الناس ما كانتش بتحبها قوي، بس بيقولوا بقى عليها ان هي ساحرة، يعني دجالة بالمعنى الدارج طبعا، بس كانوا بيسموها الساحرة، وكانوا احيانا يجاملوها شوية يقولوا ان هي معالجة بالقرآن، لكن طبعا هي ولا كانت بتعالج بالقرآن ولا حاجة، دي كانت اصلا بتستخدم تعاويذ من كتب السحر وكده يعني. وللأسف الشديد الناس كانوا بيترددوا عليها وبيأتوا إليها بالغالي والنفيس وما لذ وما طاب كمان، يعني الناس كانوا مؤمنين بقدراتها وكده. فأنا يعني لما كان عمري بقول لكم 17 سنة، كان الكلام ده قبل ما خلص دراستي بسنتين أو ثلاثة، كنت ساعتها مش عارف إيه اللي جه في بالي كده إني أروح للست دي واسألها على الأسئلة اللي هتجيلي من اللي هتجيلي في الامتحان. هل ممكن الست دي تعرف الأسئلة اللي هتجيلي في الامتحان ولا لأ؟ يعني أنا قلت يمكن الست دي عندها قدرات خارقة بقى وكده يعني. ففكرت مجرد تفكير إن أنا أروح للست دي. بس حصل إني في يوم كنت نايم، وطبعا كان مخي مشغول بالامتحانات وكده، فشفت زي حلم او رؤية ان انا كنت قاعد في اوضتي، والست الدجالة دي تخيلوا شفتها زي ما تكون الساحرة اللي بتركب المقشة الطائرة ولا المكنسة الطائرة دي، شفتها في الحلم طايرة عندي في الأوضة وراكبة المقشة الطائرة دي، ودخلت أوضة نومي، وأول ما حست إن أنا شفتها اختفت. هي ما كانتش متوقعة إن هي هتشوفني صاحي، وحسيت إن هي جاية مخصوص عشان تأذيني. فلما شافتني يعني صاحي كده وشفتها، ساعتها يعني تحس إن هي اللي خافت مني واختفت من المكان. فلما صحيت من النوم أو تاني يوم بالمعنى الدقيق يعني، عرفت من الناس الجيران اللي في الشارع عندنا إن الساحرة دي جالها أزمة قلبية وماتت. تاني يوم على طول، تاني يوم الحلم اللي أنا شفته ده على طول، لقيت الخبر إن الست دي جالها أزمة قلبية وماتت. أنا ساعتها سبحان الله شكرت ربنا إن أنا أصلا ما لجأت لهاش ولا رحت لها، والحمد لله إن ربنا خلص العالم منها. صديقتي هي يعني عاملة الاسم، اسم الاكونت بتاعها باسم عبد العزيز تكنولوجي، لكن هي بنوتة يعني. كانت معلقالي على قصة انا واخواتي والسحر، فيعني زي ما تقولوا بتصدق على القصة دي وكده، وبتقولي ان انا فعلا مصدقة كل الاحداث دي لانها احداث مماثلة جدا للي كان بيحصل لنا في بيتنا، وخصوصا وانا طفلة. يعني مثلا كنا دايما بنشوف القلل، عارفين القلل بتاعت الشرب دي، بتطير في الهوا لوحدها، ونبقى مليينها مية نلاقيها ناشفة تماما، ومرة تانية نلاقي لمبة الجاز اللي كانت في البيت بتمشي من الحيطة دي للحيطة دي ومن المكان ده للمكان ده، ونلاقي فجأة النور يتقطع ونفتكر قطع عادي في النور، لكن نلاقي الفيشة بتاعت العداد نفسها اللي بتركب في العداد الرئيسي بتاع الشقة مخلوعة ومحطوطة في درج المكتب. يعني دي استحالة حد يعملها إلا لازم بفعل فاعل. الفيشة مخلوعة من العداد، قطعت النور عن الشقة كلها، وكمان اتحطت في درج المكتب. وكنا بنسمع النملية بتاعت المطبخ بتتفتح لوحدها وتتقفل لوحدها، وأحيانا نلاقي كوبايات بتطير وتتكسر، بالظبط كأن واحد قاعد يلعب في الشقة، يعني قاعد يمسك الحاجات يخبطها يكسرها وهكذا. وفي مرة بقى لقينا كل الصور اللي معلقينها في البيت على الحيطان فجأة لقيناها مش موجودة، كل الصور اللي معلقينها مش موجودة. وبعد بحث مضني في كل الأماكن في الشقة، تخيلوا لقيناهم فين؟ لقيناهم ملفوفين في الملابس الداخلية بتاعت والدي، ومرميين في المنور بتاع البيت. بعد فترة اكتشفنا ان احنا فعلا كان معمول لنا سحر علشان نسيب الشقة دي بالذات، وطبعا ربنا يأذي المؤذي. صديقتي نادو بتقولي أنا كنت مرة نايمة وجوزي كان نايم جنبي على السرير، فقلقت كده لقيت، عارفين الشماعة بتاعت الهدوم اللي في أوضة النوم، كان فيها بنطلون متعلق كده بتاع جوزي، فلقيت جوزي واقف جنب الشماعة دي وحاطت ايده جوه جيب البنطلون، يعني كأنه بيجيب حاجة من جيب بنطلونه اللي متعلق. وبعدين بعد المشهد ده بدقايق غمضت تاني، يعني نمت تاني لمدة لحظات كده مش عارفاها قد ايه، وبعدين فتحت عينيا لقيت المشهد ده اتكرر تاني بنفس شكله بنفس سرعته بنفس الطريقة بالظبط، ان برضو جوزي واقف بيحط ايده في جيب بنطلونه اللي متعلق على الشماعة. وبعدين شوية كده ولقيت جوزي اصلا نايم جنبي على السرير، ولا هو واقف ولا اي حاجة خالص. وطبعا لما سألته انت من شوية قمت وحطيت ايدك في جيب البنطلون وحصل كذا وكذا وكذا ولا لأ، قال لها لأ طبعا انا لسه صاحي دلوقتي حالا. الأستاذ محمد من محافظة أسيوط بيقول أنا كنت رايح أزور واحد صاحبي ومعايا أخويا أصغر مني بشوية اسمه عبد الرحمن. صاحبي ده ساكن في منطقة بعيدة شوية عننا في الجنوب، في جنوب أسيوط يعني. فمن عادتنا إن احنا كنا بننده عليه من تحت الأول يعني من الشارع، فأنا فضلت أنده باسمه يا محمود يا محمود وكده، فما ردش علينا لفترة طويلة. بعد كده لقينا من الشباك بتاعه في واحدة ست بتبص علينا من الشباك، يعني راسها خارجة بره الشباك كده وبتبص علينا، بتبص تشوف مين اللي بينده يعني. هي ما كانتش ست كبيرة، كانت واحدة في العشرينات تقريبا كده من عمرها، وكانت لابسة جلابية بيضة وحاطة طرحة على راسها. فبصراحة أنا اتكسفت قوي ساعتها وافتكرتها أخته أو مرات أخوه، لأن هو طبعا يعني صغير من سننا يعني مش متجوز وكده. فأنا اتحركت جدا وبصيت لأخويا وقلت له ما تبصش ما تبصش فوق عشان في واحدة ست بتبص علينا من شباك محمود. فبصراحة أخويا ما سمعش كلامي وكأني بقول له لا بص، فراح رافع عينيه وبص فعلا لفوق، وفعلا شاف الست دي بتبص لنا من فوق. بعد كده بعديها بفترة كمان لقينا محمود خارج لنا من البيت، يعني طلع من باب البيت تحت، ما طلعش من الشباك ولا حاجة. ساعتها بقى أنا انفجرت في وشه قلت له ايه يا عم كل ده عمالين ننده عليك وانت فين وفين عقبال ما هترد علينا، لغاية كده ما قلقنا اختك وقعدت تبص لنا من فوق. فساعتها قال لنا اختي ايه، انا اختي في بيت جوزها دلوقتي. قلنا له طب يمكن مرات اخوك، قال لنا لا انا اصلا اخويا زعلان مع مراته ومراته قاعدة في بيت اهلها دلوقتي. فساعتها حكينا له بقى على اللي حصل، يعني قلنا له لا في واحدة ست بصت علينا من فوق وكانت لابسة كذا كذا، حتى اسأل عبد الرحمن. فساعتها زي ما يكون ما صدقنيش كده، فرح سائل عبد الرحمن اخويا انت شفت كذا كذا كذا فوق؟ فقال له ايوه والله اخويا قال وصفها بالظبط، يعني كانت لابسه كذا وبتاع. فانا حتى زعقت فيه وقلت له ايه انت بتكدبني يعني، يعني انا هرضي سيادتك وهغضب ربنا؟ فقال لنا طب تعالوا معايا نطلع فوق نطلع البيت يعني. فدخلنا مع البيت، راح ساعتها مورينا الشباك اللي الست دي بصت علينا منه وقال لنا قولولي بقى الست دي هتبص عليكوا ازاي وفي سلك احنا حاطينه على الشباك علشان الحمام ما يدخلش من الشباك. وفعلا لقينا كل الشبابيك اللي في الأوضة عنده وفي الشقة يمكن كلها مقفولة بسلك رفيع علشان الطيور ما تدخلش البيت. فهو ساعتها قال لنا انا عارف كويس اصلا ان البيت ده مسكون، بس والله العظيم عشان اللي انتوا شفتوه ده ما انا بايت فيه النهارده. صديقتي أميمة من مصر بتقول انا كنت مره واقفه في الحمام يعني بغسل ايدي وكده وباب الحمام مفتوح، واصلا انا كنت عارفه ان جوزي نايم في الاوضه ولادي كانوا قاعدين في الصالة، ففجأة لقيت جوزي جاي من ناحية الصالة وداخل على أوضة النوم، ومرورا كده بالحمام، يعني مر عليا كده وانا واقفة في الحمام ودخل أوضة النوم. انا عارفة ان هو اصلا نايم، فما روحتش بقى أوضة النوم، رحت طالعة على الولاد اصلا في الصالة، قلت لهم ايه يا ولاد، هو بابا كان معاكوا دلوقتي صحي يعني؟ قالوا لي لا يا ماما، بابا نايم اصلا. قلت لهم لا، ده هو عدى عليا دلوقتي حالا، عدى من ناحيتكو كده، جاي من ناحيتكو يعني من ناحية الصالة، ودخل على أوضة النوم، ولما شفته يعني شفته بنفس هدومه اللي هو نايم بيها اصلا. ساعتها كنت لمحته لمدة ثواني كده وبعدين اختفى. وبعد كده لما دخلت الأوضة يعني اتأكد اذا كان نايم ولا مش نايم، لقيته فعلا نايم وما اتحركش اصلا من مكانه. صديقتي الجميلة مدام نادية بتقول حصل موقف اليومين دول كده مع بنت أختي. بنت أختي في سنة تالتة كلية طب، وعمرها دلوقتي 20 سنة، بس هي عنيدة جدا ودايما بتحب تعمل كل حاجة غلط، يعني ما بتسمعش كلام حد، مهما حد ينصحها ما بتسمعش كلام أي حد. فكنت بشوفها احيانا تدخل الحمام وتقعد ترقص وبصوت عالي وكده وتغني احيانا قدام المراية في اوضتها، اجي ازعق لها بس هي يعني بتبقى ساعتها زي المجنونة، مش عايزة حد يكلمها ولا يقولها حاجة. لغاية ما في مرة اقسم بالله وهي في الحمام وكانت برضو عمالة تغني وكده، انا بقى سمعت كائن او حاجة كده بتكلمني في دماغي، بتكلمني أنا، سمعت حد بيقولي أنا هديها قرصة ودن. أنا طبعا ما فهمتش بالظبط، لكن لقيت بنت أختي وهي نايمة بالليل في نفس اليوم ده قامت تصرخ بالليل، وجرينا عليها وسألناها مالك، قالت لنا إنها شافت خيال واحد واقف جنبها. ده موقف. موقف تاني كانت برضو مصممة على عندها برضو وبتعمل نفس اللي بتعمله في الحمام، فزعقت لها تاني قدام مامتها كمان وقلت لها انتي يا حبيبتي ليه مش قادرة تفهمي ان في عالم تاني اصلا عايش معانا هنا وخصوصا في الحمام. ساعتها البنت كانت تقولي دي تخاريف وانتوا متمسكين بيها بس كده، لكن الكلام ده مش حقيقي. في نفس اللحظة دي أنا سمعت تاني نفس الصوت اللي كلمني قبل كده وقال لي أنا هديها القرصة التانية، وأقسم بالله وهي نايمة برضو في الليلة دي سمعناها بتصرخ، فخفنا جامد وجرينا عليها. قالت لنا ان كان معاها في الاوضه واحده ست وشكلها بشع، شدتها من دراعها ووقعتها من فوق السرير، والبنت فعلا صحيت لقيت نفسها واقعه على الارض. فبعد كده هديناها وكملت نومها تاني، لكن بعد كده لقيناها البنت يعني بتقول لنا إنها كانت ماشية كده جنب الحمام وشافت 3 شبان واقفين جنب الحمام. هي بتقول كان شكلهم عادي بس نظرتهم ليها كانت مخيفة ومرعبة جدا، فخافت وكانت عايزة ترجع لأوضتها تاني. فجأة لقت الست اللي كانت وقعتها من على السرير دي ظهرت لها وراحت ماسكاها جامد من ايدها ورجلها، والست دي كان ساعتها ليها ضوافر طويلة جدا ومؤلمة جدا، وراحت يعني قعدت تخربشها في ايديها ورجليها، وتحلف لي بالله ان البنت فعلا لقوا في جسمها اثار لضوافر طويلة جدا معلمة في كل جسمها. الاستاذ ابراهيم بيقول انا كنت عايش في بيت صغير مع والدتي، لان والدي كان متوفي من وانا عمري شهرين، فكنت متعود تقريبا ان انا اسهر بالليل وانام بالنهار، لان كان ظروف شغلي كنت بشتغل وانا صغير يعني، وكده كانت بتقتضي السهر بالليل. ففي مرة كان عمري 16 سنة وسهرت كده لغاية الساعة 2 بالليل، وأنا كنت نايم في أوضتي ووالدتي في أوضة تانية بعيدة عني شوية. فجأة لقيت حد نايم ورايا على نفس السرير، وحسيت بأنفاس، يعني أنفاس سخنة كده من ورايا. اترعبت طبعا ساعتها وفضل جسمي متأيد ومش عارف أتحرك وأعصابي ثابت طبعا. بعدين بالعافية كده قدرت أبص ورايا، لقيت واحدة ست نايمة جنبي، وزي ما يكون شعرها طويل قوي قوي ولونه أسمر قوي أو أسود يعني قوي، وهي نفسها كانت بيضة بياض غريب لدرجة إن البياض بتاعها كان عامل زي ضوء خفيف كده على وشها. فأنا كنت عايز حتى أقوم أجري من على السرير، ما كنتش قادر أتحرك طبعا خالص، لغاية ما سمعت قرآن الفجر شغال. ساعتها بس لقيت جسمي فك وقدرت أتحرك من على السرير وجريت على والدتي. فضلت طبعا ما نمش في الأوضة يعني يمكن 3 شهور. فبعد كده والدتي راحت لواحد يعني بيعالج بالقرآن وكده، وحكيت له على اللي بيحصل لي ده. فقال لها انتي لازم بقى تجوزيه لحسن، دي واحدة بتحبه، واحدة من تحت الأرض. فساعتها والدتي صدقته وجوزتني وانا عمري 17 سنة. وفي مرة مراتي كانت عند أختها، يعني أختها كانت تعبانة شوية وكده وقعدت عندها كام يوم، وأختها دي في محافظة تانية في بلد تانية يعني. فكلمتها بالليل واتطمنت عليها وعلى الولاد وكده، وقفلنا التليفون. وبعدين جيت أنام على السرير، لقيت أصلا مراتي نايمة على السرير، هي نفس شكل مراتي. طبعا انا ساعتها اترعبت وجسمي برضو اتكتف وما قدرتش اتحرك، لغاية برضو ما قدرت اقرأ قرآن يعني بالعافية كده. فساعتها لقيت جسمي فك شوية. طبعا من بعد الموقف ده عايز اقول لكم اني كنت خايف حتى ادخل الحمام، يعني مش عارف ايه اللي وداني لواحدة بيقولوا انها بتقرا الفنجان يعني وكده. فالست دي قالت لي لو طلعت لك تاني اسالها انت مين وعايزه ايه. بس طبعا استحاله، قلت لها انا اسال مين، اسال عفريته. في موقف تاني بقى، كانت مراتي عيانه وعندها شويه برد وكحه وكده، وكانت نايمة على السرير وراحة في النوم خالص. بس اللي حصل اني سمعت صوت مراتي بتكح من برا الأوضة. انا عايزة اقول لكم ان انا شفت عرافين ودجالين كتير، والغريبة قوي قوي اني اول ما اشوف حد منهم من الناس دول الاقيهم عارفين حكايتي من غير ما احكي لهم اي حاجة خالص. وكتير منهم قالوا لي ان دي جنية عشقة وهي اللي بتعمل مشاكل بينك وبين مراتك. صديقتي الجميلة سهى صاحبة قصة انا واخواتي والسحر، المرة دي بعتت لي قصة أو موقف يعني لصديقة ليها من العراق. هحكي القصة على لسان صديقتها. لما كنت في إعدادي كان ابن عمتي يتيم، يعني جوز عمتي توفى، فوالدي رباه معانا كده يعني واهتم بيه، برغم ان كل عماتي التانيين محدش سأل فيه ولا عبره خالص ولا شاف مصلحته ولا اي حاجة خالص، والدي بس هو اللي رباه. فالولد كبر ودخل كلية الطب، بعد كده لما خلاص بقى هيبقى دكتور وكده، واحدة من عماتي حبت تجوزه بنتها، بنت من بناتها يعني، بس ابن عمتي ده علشان كان بيحب والدي جدا وهو اللي رباه، حس ان هو عايز يعبر له عن امتنانه ان هو يتجوز واحدة من بناته اللي هو واحدة مننا احنا يعني. انا كنت ساعتها صغيرة يعني، برضو كنت في ثانوي تقريبا، فاختارني انا وطلبني من والدي بشكل صريح على طول. فيعني هو كان عارف طبعا ان انا سني لسه ما يسمحش بالجواز، فقال يعني نعمل ارتباط قدام الناس بس على اساس ما حدش يتقدم لي وكده واتخطب له رسمي. وفعلا والدي وافق وعملنا خطوبة. وبصراحة يعني هو يعني ما كانش فيه بينا بقى لا خروجات ولا قعدات ولا تليفونات حتى ولا اي حاجة خالص، كان مش مسموح لنا بالكلام ده. وطبعا عمتي التانية عرفت، عمتي اللي كانت يعني عايزة تاخد ابن عمتي لبنتها، عرفت بقى بحكاية الخطوبة، ما بركتش حتى لوالدي على الخطوبة. فاحنا عندنا نظام البيت في مكان للمجلس كده في بداية البيت، ده لاستقبال الضيوف فقط، ده ما فيش حد يعني بيقعد فيه مننا خالص، ده للضيوف يعني بس. كان بيحصل ان حرارتي بترتفع بشكل مش طبيعي وبدون اي سبب عضوي، وابص الاقي اطرافي تسقع كده قوي او تتلج كده وصوابعي تزرق. فلما كنت اروح لدكتور او حاجة يدوني خافض حرارة، ومش لاقيين برضو اي سبب عضوي للحكاية دي. في يوم والدتي يعني قريت لي قرآن وكده وقريت لي الرقية الشرعية، فحسيت في اليوم ده بالراحة ورحت في النوم. بس شفت حلم غريب، شفت ان أوضة المجلس اللي عندنا دي شفت نفسي قاعدة فيها وإيدي مربوطة على الكرسي وملفوف عليها شعر، ملفوف على إيدي شعر ومتثبت بمسامير أو دبابيس. ساعتها احنا قلنا يمكن دي من تخاريف الحمى، وبعد كده الأوضاع هديت شوية بعديها. ففي مرة كنت أنا وإخواتي بننظف البيت وبننظف أوضة المجلس دي بالتحديد، فجأة لقينا أوضة المجلس دي فيها ريحة لا تطاق، كأن فيها حاجة ميتة. ساعتها غسلنا الأرضيات كلها والملايات والمفارش وكل حاجة، لكن الريحة موجودة زي ما هي. الأوضة دي كان فيها سقف معلق، يعني طبقة جبس كده يعني سقف مزخرف، وفي بينه وبين السقف الأصلي مسافة صغيرة كده بتاع يعني شبر حاجة تدخل كف الإيد يعني. فماما قالت لأختي حطي كرسي وقفي عليه كده ومسحي التراب اللي فوق اللي هو في السقف المعلق ده. فأختي وهي بتنظف بالزعافة كده، الزعافة خبطت في حاجة ووقعتها على الأرض. اتفاجئنا كلنا إن في كيس فيه فار ميت، كيس كده ملفوف وفيه فار ميت وجنبيه لفة عاملة زي الكورة. ساعتها والدي جه وفتح اللفة دي لقينا فعلا جواها حاجة كده زي كورة وفيها شعر ملفوف حواليها شعر، وبرضو فيها مسامير أو دبابيس متغرزة فيها بالظبط زي اللي أنا شفته في الحلم. ساعتها طبعا بقينا نضرب كف على كف، ما كناش مصدقين إن أنا اللي شفته في الحلم يعني موجود فعلا في الحقيقة. وقعدنا طبعا نعصر دماغنا كويس قوي ونفكر مين اللي ممكن يعمل الحكاية دي، يعني ممكن يحط لنا اللفة دي في أوضة المجلس دي. بعد فترة افتكرنا ان مرة جوز عمتي جالنا زيارة كده من غير اي ميعاد ومن غير اي لازمة وعلى غير العادة، هو مش متعود يعني يزورنا ولا حاجة، جوز عمتي اللي هي الشريرة دي يعني. وبعدين دخل المجلس، دخل أوضة المجلس دي وقعد فيها وقال لبابا أنا تعبان وعايز أريح شوية محدش يصحيني. فوالدي قال له طبعا تحت أمرك براحتك وكده، وسبناه شوية ينام في المكان ده. وبعد كده جه ميعاد الصلاة، فبابا قال يعني يصحيه علشان يصلي معاه. بيفتح أوضة المجلس ما لقاهوش موجود، يعني خرج من الباب الخارجي من غير ما حد يحس بيه. وطبعا عرفنا بعد كده وتأكدنا إن كل ده كان من تخطيط عمتي. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من صديقتي الجميلة مدام واو. مدام واو برضو كانت حكت لنا حكاية الفيلا المسكونة اللي هي كانت عايشة فيها في اسكندرية في الجزء 21 من حلقات حادثة بالفعل. بتقول ان احنا اصلا كنا عايشين في السعودية فترة طويلة، وبابا لقى فيلا كده سعرها مناسب لينا، بس عرفنا ان هي كانت مهجورة من حوالي 20 سنة. وفضلنا بالتدريج كده واحدة واحدة نجدد فيها ونغير فيها، فابتدينا نحس اصلا ان المكان ده مسكون او الفيلا مسكونة. بنحس بحضور، حضور، عارفين حضور العمار، حضور عمار البيت وكده. دايما بيحصل الحكاية دي بعد الساعة 12 بالليل، بعد الساعة 12 نحس ان المكان ما يعني ما بقاش زي الاول، في حد معانا او في احداث غريبة بتحصل. ابتدت مثلا الاحداث لما ماما مثلا كانت بتحلم ان في حد بيحذرها من الفيلا دي ويقول لها ما تروحوش هناك، ما تسكنوش في المكان ده. فماما كانت تحكي لبابا الموضوع ده، يقول لها انا نفسي طول عمري اسكنكم في فيلا، وبعدين انا دلوقتي متغرب ليه؟ مش عشانك وعشان الولاد واجيب لكم حاجه تليق بيكم وكده. قال لها ما تخافيش، ان شاء الله لما نبقى نيجي نعيش فيها هنشغل فيها قرآن وكده، وربنا يبعد عننا الشر. فعلا الفيلا ابتدت تتوضب شوية بشوية وفرشناها وسكننا فيها. وفعلا أول ما سكننا فيها ماما شغلت فيها قرآن فترة طويلة، وما كناش الأول بنحس بأي حاجة في الفيلا، بس بعد فترة ابتدى بقى كل شيء يتشقلب حاله. ماما بقت أحيانا تشوف في المطبخ هوا بارد كده بيعدي من جنبها أو من وراها، وبقى يجيلها زي رعشة في جسمها، أو أحيانا تلاقي هوا سخن في وشها. ساعتها كانت بتستعيذ بالله من الشيطان، وبرضو بتكبر دماغها وتقول يمكن بيتهيألي أو حاجة. بعد كده بقت احيانا تحط حاجه في مكان وتتلفت ثواني ما تلاقيهاش، وبعد كده تلاقيها تاني في نفس المكان اللي كانت سايباها فيه. الموقف ده اتكرر بقى معانا كتير، معانا كلنا. فساعتها حتى قعدت تهزر معاهم وتقول لهم انتوا هتلعبوني ولا ايه، بس برضو كانت كل مرة بتحاول تكذب نفسها علشان يعني ما تاخدش في بالها. بس الحاجة بقى اللي أكدت لها إن الفيلا دي مسكونة، إنها كانت أصلا قاعدة في أوضتها بالليل كده بعد العشاء تقريبا، في وش أوضة ماما سوري جزامة كده في الممر. الممر ده أنا كنت حكيت لكم عليه في الحلقة اللي فاتت، اللي قلت لكم إن دايما كان بيحصل فيه حاجات غريبة وبنحس في بناس ماشية معانا أو رجلين ماشية معانا وكده. فالجزامة دي اللي كانت في الممر، ماما كانت بتسمع خبط جاي من جواها، يعني كأن حد جوه الجزامة دي وعمال يخبط. فماما كانت تقول مين مين، فجأة تلاقي الصوت اختفى. فماما في مرة خرجت من أوضتها عشان تشوف يعني ايه اللي بيخبط ده وكده، أو مين اللي بيخبط في الجزامة دي، ما لقيتش اي حد طبعا بره اوضتها يعني في الممر ده. بس لما رجعت اوضتها ماما شافت خيال اسود عدى من وراها، حست بيه بقى بجد، يعني حست بجسم بقى عدى من وراها. الطيف ده او الخيال ده كان طويل جدا، فساعتها بقى اترعبت بجد ونامت من كتر خوفها. ومن ساعة الموقف ده فعلا اقتنعت ان الفيلا مش طبيعية. بعد كده لاحظنا ان كل ما نشغل قرآن في مكان في الفيلا دي، يعني القرآن يشتغل، يعني سواء راديو كاسيت او حاجة كده عليه قرآن يشتغل، الا الممر اللي انا بقول لكم عليه ده. يعني مثلا الممر ده نحط فيه راديو او اي حاجة نشغل عليها القرآن، ما كانش يشتغل ابدا. لو حاطين مثلا الراديو في المكان ده المحطة ما تجيش، محطة القرآن نفسها ما تلقطش خالص، وكأن حاجة بتشوشر عليها. لو مشغلينه على يعني اي حاجة تانية القرآن يطفي. فأنا أحيانا كنت بحب الأغاني بصوت عالي كده، وبحب أهيص كده وأرقص وبتاع، وخصوصا بالليل بقى الساعة 12 بالليل ولا حاجة. بس بعد ما كنت أعمل الحكاية دي ألاقي يعني في حد معايا في الأوضة، أحس كده إن أنا مش لوحدي. وماما كانت تحذرني كتير يعني، وتقولي بلاش الحكاية دي بالليل بالذات، بس يعني كنت اقولها حاضر وخلاص وارجع تاني اعمل نفس الشيء. فمرة كنت واخدة الدبدوب بتاعي في حضني، كان عندي دبدوب كبير قوي كده يعني، ونيمته جنبي مرة وكده، فجأة حسيت ان الدبدوب ده قاعد يكلمني، وانا قعدت ارد عليه كأننا كده اتنين اصحاب وبيتكلموا. واحيانا كنت احس ان في حد عدى من قدامي كده ودخل على الحمام. في مره بقى بابا كان عايز يطمن عليا وانا نايمه، كنت نايمه في اوضتي عادي، وبعدين بابا فتح الباب عليا، شاف مخلوق ضخم او شخص ضخم جدا قاعد جنبي على السرير. بابا ساعتها يعني هو خاف ان هو يأذيني او يأذي بابا، فراح قافل الباب بهدوء. وتاني يوم كلمني بهدوء كده وقال لي ما ترجعيش تاني لحكاية الرقص بالليل دي والغنى بالليل، وإلا هضربك. فقلت له ليه يا بابا في ايه يعني؟ قال لي هي كلمة واحدة، لو ما بطلتيش رقص انت حرة. فقلت له حاضر. بس بيني وبينكو انا ما كنتش ببطل الموضوع الرقص والغنى ده إلا لما أحس إن في فعلا في أوضتي حاجة غريبة. وكنت أحيانا أحس أو أسمع خبط جامد على باب أوضتي، حد بيخبط عليا يعني، وأجي أفتح الباب ملاقيش أي حد، بس ألاقي الطيف الأسود ده اللي أنا شفته قبل كده برضو داخل ناحية الحمام. ففي مرة ماما بقى هي اللي كانت بتطمن عليا وانا نايمة برضو، والغريبة جدا انها شافت نفس اللي شافه بابا، شافت برضو يعني شخص ضخم جدا قاعد جنبي على السرير. طبعا اتسرعت وحكت لبابا، فبابا قال لماما انا ليا صديقي شيخ، وكنت حكيت له يعني على اللي بيحصل للبنت. فطبعا صديقه ده قال له خليها طبعا تبطل حكاية الرقص دي وخليها تقرأ قرآن، لأن واضح إن دي بداية قصة جن عاشق، وبعدين ابعدوا عنها الدبدوب الكبير ده. وطلب من بابا إن هو يقرأ لي قرآن ويرقيني. وبابا طبعا لما حكالي على الصديق وقاله ده، انا بالفعل خفت، خفت ساعتها، وخدت بقى الموضوع جد، وبطلت من ساعتها الحكاية دي، حكاية الرقص والغنى وكده. كانت تيتا كمان تحب قوي ترقيني بالملح، يعني تمسك ملح في ايدها وتقرالي قرآن وهي ماسكة ملح في ايديها. نيجي بقى لموضوع أخويا. أخويا كان عنده عادة مهببة بستين نيلة، إنه كان كل ما يدخل الحمام يحب قوي يملى البانيو ويجيب خشبة كده زي العارضة كده يعني، يحطها قدامه على البانيو ويحط عليها كل ما لذ وطاب، فاكهة بقى، عصير، أكل، كل حاجة، ويجيب مخدة صغيرة كده يسند دماغه، والكاسيت يشغله وأغاني جوه بقى، ويقعد جوه بقى بالأربع خمس ساعات. طبعا ساعتها ماما على طول كانت بتزعقله، بس هو برضو ولا كان يسمع كلامه. ففي مرة أخويا غاب قوي قوي برضو وهو جوه الحمام، فماما لاحظت وقعدت تنده عليه تنده عليه، ما ردش عليها. خبطت برضو على الباب، برضو ما ردش عليها. راحت طبعا قلقت جدا واتخضت عليه، راحت فاتحه عليه الباب الحمام، فتخيلوا انها دخلت لقيت اخويا رايح في النوم تماما جوه البانيو. فصحته كده، نبهته وقالت له اتفضل اطلع بره حالا، بره الحمام. بعد كده يعني بعد الموقف ده حصل ان اخويا خطب مراته اللي اتجوزها دلوقتي يعني. بس بعد ما خطب ابتدى يشوف واحدة بتجيله في الحلم، واحدة ست كانت جميلة جدا، وبتقوله انا بحبك وتعال معايا. واحيانا كان يشوف حاجة زي الدوامة كده عايزة تشفطه او تاخده معاها، وكان يقوم من النوم يلاقي علامات في جسمه كده زرقاء، وكان بيلاقي نفسه مجهد وتعبان قوي زي ما يكون كان بيقاوم حد يعني هيخطفه. واحيانا كان برضو يصحى من النوم يلاقي دبلة الخطوبة بتاعته مقلوعة من صباعه ومرمية على الارض. الغريبة جدا بقى ان اصلا الدبلة دي كانت ما بتتقلعش الا بالصابون، علشان اصلا اخويا كان عنده يعني عظمه جامده كده في صباعه، ما كانتش الدبله دي بتخرج بسهوله. فماما طبعا اتجننت، قالت له يعني احنا اطمنا على اختك من ناحيه تطلع لنا انت؟ ففضلت تزعق له وتقول له بقول لك ايه، انت كده ممكن تاخدك معاها في اي وقت، انا هجيب الشيخ صاحب والدك ده علشان يعني يقرا لك قران وكده. قال لها لا لا خلاص يا ماما انا هبطل يعني. فماما بصراحة اصرت انها تجيب الشيخ ده وكده. فالشيخ قعد معاه وكلمه كده بذوق وبتاع، وقال له بص يا حبيبي، دي جنية وبتحبك وما ظهرت لكش الا بعد ما خطبت، والحمد لله ان هي ما اخدتكش معاها للعالم بتاعها، كانت هتخفيك بالمرة، هتخفيك تحت الارض. انت يا ابني لما تدخل الحمام اوعى تطول جوه بالساعات وكده، لان ده بيت الجن وده عقر دارهم، انت داخل عندهم، فابعد يا ابني عن اي حاجه ممكن تاذيك. وطلب من ماما ان هي تشغل سوره البقره في البيت كله يعني يوميا لمده اسبوع، وقعد يقرا لاخويا قران وكده، واداله صور معينه من القران وقال له يقراها، وقال له دي ان شاء الله هتحفظك علشان الجنية دي ما تجيلكش تاني. وطبعا أكد عليه إن هو ما يكررش حكاية الحمام والتطويل في الحمام والكلام ده. فالحمد لله فعلا ماما بقت تشغل سورة البقرة وكده، وأخويا التزم بالصور اللي هو اداهاله، والحمد لله قعدنا على الوضع ده كام شهر لغاية ما فعلا الجنية دي ما بقتش تيجي لأخويا خالص. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده موقف عايز يبعتهولي ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.